هل تحس من أحد يؤذك أو يجبرك على أن تقوم ثم تنطلق؟ أنت تقوم بمحض إرادتك وبمشيئتك. أما إذا أجبرك مجبر على أن تقوم وأن تنطلق فهذا يقع منك حينئذ اضطرارا، فأنت تفرق بين ما يقع منك اختيارا وما يقع منك اضطرارا. هل هناك أحد على ظهر الأرض لا يفرق بين هذين الأمرين في فعل يفعله؟ كل أحد يفرق بين ما يفعله اضطرارا وما يفعله اختيارا. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. إذن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، يعني الذي يحتج على المعصية بالقدر لا حجة له، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع المقدور. ماذا تكسب غدا؟ يعني إذا احتج بالقدر فإنه يقال له: هذا القدر كيف عرفته قبل أن يقع المقدور؟ يعني هو يفعل الشيء من المعاصي، فإذا قيل له لما فعلت يقول قدره الله تبارك وتعالى عليه، فماذا أصنع؟ فيحتج بالقدر على فعل المعصية، فيقال له: قبل أن تفعل المعصية كيف عرفت أن الله قدر عليك أن تفعل هذه المعصية؟ والقدر لا يعرف حتى يقع المقدور، والمقدور لم يقع بعد، فلما وقع المقدور عرف أن الله قد قدره. إذن فأنت لا تعلم، يعني إذا قلت لأحد من الناس قم فصلي فلم يقم فخرج الوقت، فرجعت إليه فقل لما لم تقم للصلاة؟ يقول: إن الله كتب علي أن لا أصلي. فيقال له: قبل أن يخرج الوقت من أين عرفت أن الله قد كتب عليك أن لا تصلي؟ أنت لم تعرف أنه كتب عليك أن لا تصلي في الوقت إلا بعد خروج الوقت، فلما وقع المقدور عرف القدر. إذن فهو سر محجوب عنك لا تعلمه حتى يقع، فالاحتجاج به احتجاج بأمر لا يعلمه المحتج به على ما احتج به عليه. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وأما كيف ترد على العاصي الذي يحتج بالقدر على معصيته، فأن تقول له: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ يعني لماذا فعلت المعصية واحتججت بالقدر؟ لماذا لم تفعل الطاعة ثم تقول إن الله قد قدر علي هذه الطاعة؟ والطاعة والمعصية بالنسبة للأمر لا يمكن أن يعرف أحدهما إلا إذا وقع. إذن قبل الوقوع هنالك استواء، فمن يقول قبل الوقوع إن الله تبارك وتعالى قدر عليه المعصية ولا بد من وقوعها يكون مرجحا بدون مرجح، لأن المسألة على الاستواء. ولذلك يقال له: فلما لم تطع ثم تقول إن الله قدر علي الطاعة؟ يعني تعصي ثم تقول إن الله قدر علي المعصية، ولا تفعل العكس، أطع ثم قل إن الله قدر علي الطاعة. وتقول له: لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر علي؟ تقول له: لو عرضت عليك وظيفتان فستختار ذات الراتب الأكثر، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ تقول له: إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب وصبرت على آلام العلاج، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ نؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، والشر ليس إليه، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضى لا إلى قضائه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. فما مر في المثال المضروب بالفساد في الأرض مما أدى إليه ما كسبت أيدي الناس، فالفساد في الأرض من الجدل والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. قد مر أنه قد ضل في هذا الباب طائفتان: الجبرية والقدرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليهم. المعتزلة قدرية كما هو معلوم، وكثير من المثقفين يغلون في هذا الباب فيما يتعلق بالمشيئة الإنسانية، حتى يزعم زاعمهم أن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه قادر على المستحيل، إلى غير ذلك مما يهرفون به. والحق أن الخلق في مثل هذا الباب وفي غيره إنما هو لقلة العلم بالهدى والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو علم الناس هذا الباب من أبواب الإيمان، لأنه ركن من أركانه، لو علم الناس هذا الباب بطريقة أهل السنة والجماعة، فبين لهم معنى القضاء ومعنى القدر، وبين لهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وبين لهم الفرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة، وبين لهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبين لهم أن من صفات الرب الجليل جل وعلا صفة الحكمة، وأنه تبارك وتعالى لا يصدر منه شيء إلا على مقتضى الحكمة. لو بين ذلك على مقتضى الكتاب والسنة لعلمه الجاهل كما يعلمه العالم، بطريقة سهلة سمحة قريبة واضحة دينة. لكن الذين يتكلمون في الدين وفي العقيدة على وجه الخصوص ممن لم يلتزموا الكتاب والسنة كالأشعرية وغيرهم، إذا وصلوا إلى هذا الباب تكلموا بكلام مغلق لا يفهم، هم أنفسهم لا يفهمون، ويخبطون ويخلطون وينحرفون ويهرفون. وليس الأمر كذلك، هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. هل يعقل أنه مع رحمة الله تبارك وتعالى يجعل ركنا من أركان الإيمان مستغلقا بحيث إنه لا يفهم قط؟ حتى إن الصوفية الضلال يقولون في بعض أدعيتهم: وانتشلني أو وانشلني من أوحال التوحيد، وهم لم يقفوا إلا عند حدود الإيمان بالربوبية، ولم يقفوا إلا عند حدود الإيمان بالقدر، فشاهدوا القدر ولم يشهدوا الشرع، لم يشهدوا الأمر والنهي. وأما الآخرون فإنهم شاهدوا الأمر والنهي ولم يشاهدوا القدر، فضلوا ضلالا بعيدا، ونسبوا إلى الإنسان القدرة على فعل شيء لم يقدره الله جل وعلا، بل غلاتهم يقولون إن الله لا يفعله حتى يقع في كون. هذا ضلال مبين بل هو أقبح كفر يكون، والله المستعان. فهؤلاء القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، إن الله لم يقدرها عليهم. مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم بأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم. هذا من أبطل الباطل، فإن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. مؤدى قول هؤلاء أعظم وأقبح من قول اليهود والنصارى فيما ذهبوا إليه، لأن هؤلاء جعلوا جميع المخلوقات خالقة، فجعلوها أربابا تخلق ما لم يخلقه الله جل وعلا. ومع ذلك يقال لك إن فضل المعتزلة على دين الإسلام والأمة الإسلامية فضل عظيم، يقولون لأنهم هم الذين جابه أصحاب المذاهب المنحرفة بالعقل، لأنهم يقدمون العقل على النقل كما هو معتقده، وليس كذلك والله. وارجع إلى مناظرات أهل السنة للجهمية والمعتزلة وغيرهم، فمناظراتهم بالكتاب والسنة وأيضا بالمعقول مع المنقول، كما في مناظرة الإمام أحمد وفي مناظرات غيره من الأئمة، وقد أثبت بعضها الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإمامة الكبرى. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وقد مر في كثير من المواطن التي تنول فيها مبحث القدر مر تنويه بأمر مهم، وأن هؤلاء الجبرية الرد عليهم من أيسر ما يكون، فما هو إلا أن تصفعه على قفاه حتى يترك مذهبه. يعني هو يقول لك إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء، وأن الحركات التي تتأتى من الإنسان إنما هي كحركات المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة، بل هو مجبر عليه. فمن قال لك ذلك فاصفعه على قفاه، فإذا اعترض عليك فقد ناقض نفسه، لأنك تقول له محتجا عليه بمذهبك: هذا مما أجبرني ربي عليه، هذا مقدر عن ماذا أصنع يا أخي، أنا مجبور على صفعك على قفاه. ثم ثن بصفعه على قذاله ثم اركله برجلك، فإن اعترض فقد تناقض وترك مذهبه، وإن ظل مقيما عليه فوالي الضرب حتى يخرج عن مذهبه. هذا من أفسد ما يكون من المعتقد، لأنه حينئذ لا عقاب على من زنى ولا على من سرق ولا على من قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهو مجبور على فعل ذلك. وكذلك الإثابة على فعل الطاعات تكون حينئذ عبثا، لأن هذا الذي أتى بالطاعة هو مجبور على الإتيان بها، فإثابته على طاعة هو مجبور على الإتيان بها لون من ألوان العبث. فما من كعقاب من أتى بأمر مما يعاقب عليه ثم يعاقب عليه، فكيف يعاقب على أمر هو مجبور على فعل؟ هذا ظلم، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم